الذين هم أهله، يبقى في أهل القرآن مش أهله، وأهل القرآن الذين هم أهله. هنا برضو إيه؟ إن عبدي كل عبدي، يبقى في عبد بس مش عبد قوي، عبد نص نص، وعبدي كل عبدي. تصنيفات عجيبة تخوفك. يا ترى انت عبده كل عبده؟ يا ترى انت من المؤمنين حقا؟ يا ترى انت من أهل القرآن الذين هم أهله؟ الأمور دي هي اللي بتخلي الإنسان يسيء الظن بنفسه. يا ترى أنا ولا مش أنا؟ منهم ولا مش منهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه أو قرنه، يعني ملاق من الأقران اللي هم قد بعض، يعني لما يكون بيقاتل وهيحارب واحد ند له يوم يذكر ربنا أثناء في الوقت ده. عشان كده ابن القيم لما بيتكلم عن الحب في كتاب طريق الهجرتين فيقول: وما حك هذا الحال. احنا قلنا في اول الحلقات دي ان اسرع طريق الى الله طريق التعبد، واغلظ حجاب بين العبد وبين الله الدعاوة. الدعوة الادعاء، ان الانسان يقول انا بحب ربنا، ده ادعاء. عشان كده يقال انها جرت مسألة المحبة في موسم الحج، فقال احد السلف: كفوا عن هذه المسألة، أن تسمعها القلوب فتدعيها. الدعاوى كتير، اللي يقول أنا بحب ربنا، واللي يقول أنا بحب النبي، واللي أنا بحب القرآن، الدعي. الكل يدعي وصلا بليلى، ليلى لا تقر لهم بذاك. قول أنت بتحب يا عم، قول. وحد في حرج على الكلام قول، يقول لك أنا بحب ربنا، ماشي يا عم حب ربنا، لكن الحقيقة فين؟ فقال ابن القيم يقول لي: ومحك هذا الحال في ثلاثة مواطن: أن يكون الله أول ما يهجم على قلبك في كل حالة، أي حاجة محتاجها أول حاجة تخطر على بالك يا رب. هنقول كتير إن أحيانا الواحد يجيب شوية صداع، اللهم اشف كل مريض مسلم، وعافي كل مبتلى مسلم، اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا، اللهم إني أسألك لي ولجميع المسلمين والمسلمات العافية، اللهم أعلي مرضى المسلمين إلى العافية، وامسحهم بيمينك الشافية يا رب. والواحد يجيله شوية صداع، أول حاجة تخطر باله إيه؟ الإسبرين، صح؟ لكن المحب أول ما يجيله الصداع أول حاجة تخطر باله: بحبك يا رب. بس واحد اتزنق في قرشين سلف، أول حاجة يقولها إيه؟ أستلف من مين؟ أستلف من مين اللي يديني دلوقتي؟ المحب ما يقولش كده: يا رب أنا محتاج قرشين سلف، يا رب دبر لي الأمر ده لأن أنا مش عارف أعمل إيه. وهكذا أن يخطر الله على بالك، أن يهجم الله على خاطرك عند كل حال. قال إيه؟ وأن يكون الله آخر ما يخطر على بالك قبل النوم، وأول ما يهجم على خاطرك عند الاستيقاظ. آخر حاجة وانت بتنام، الله، بتقول سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، استغفر الله، صلى الله على النبي محمد، آخر حاجة على لسانك ربنا.